سنة طلاق العبد، يعني كيف يطلق العبد، يعني والسنة في حقه، وهل وما هي عدد التطليقات التي تكون له. التطليقات التي تكون العبد اثنتان، التطليقات التي تكون العبد اثنتان، لأنه ليس كالحر. وقد جاء في القرآن فيما يتعلق بالعذاب وفيما يتعلق بالحد أن أن أن العبيد نصف ما يعني ما على الأحرار من العقوبة، ففيها التنصيف. فكذلك قالوا فيما يتعلق بالعدد الأقرى بالنسبة للمطلقة الأمة، وكذلك عدد تطليقات العبد، فقالوا هو على النصف، وجبروا النصف، وجبروا النصف، فصارت التطليقات ثنتين، يعني النصف مع جبر نصف الثلاث، التطليقات مع جبر الكسر، وكذلك الثلاثة الأقراء يعني بالنسبة للأمة حيضتان مع جبر الكسر، حيضتان مع جبر الكسر. الحديث الذي ورد في هذا ضعيف، يعني يتعلق بما يتعلق ب الذي أورده أبو داود فيما يتعلق ب طلاق العبد، ولكن جاء عن الصحابة أو عن بعض الصحابة مثل عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما أن العبد له تطليقتان، أن له تطليقتان، وذلك يعني مبني على ما جاء في حق العقوبة فيما جاء في العقوبة لهما وأنها على النصف، فكذلك أيضا قالوا هذا على النصف. وأورد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه استفتاه رجل بأن عبدا طلق زوجته تطليقتين وأنهما عتقا، فقال إنه إنه إيش له ذلك؟ قال هل يصبح له أن يخطبها، يعني في أنه بقي له شيء، أنه بقي له شيء، فقال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه يصير لثلاث، أنه يصير لثلاث، يكون ثنتين ثم يضيف إليهما الثالثة. والحديث لا يصح، غير ثابت، لأن فيه منه ضعيف، ولكن الشيء الذي هو معتبر عليه العلماء أنها أن له تطليقتين، والأمة عدتها بحيضتين، والأمة عدتها بحيضتين. لكن المعنى الآن لو حصل هذا يستأنف يعني من جديع الطلقات ولا يبقى له طلقة واحدة لنصبح حر؟ لا، ما يبقى لشيء، ما يبقى لشيء، لأنه لما طلق طلق وعد ثم أصبح حرا، ثم أصبح حر، ف يعني تكون بعد الزوج لابد تنكح زوجا ثم تعود بعد الزوج، ثم ترجع إليه بثلاث، ثم ترجع إليه بثلاث تطليقات بعد الزوج. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن المبارك. عن علي بن المبارك وهو صدوق ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير. الإمامي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. عن عمر بن معتب. عن عمر بن معتب وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي حسن مولى. عن أبي حسن وهذا مقبول، أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. مقبول، أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. أنه استفتى ابن عباس. أنه استفتى ابن عباس، ابن عباس أو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس رضي الله عنهما بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه طريقة أخرى، وفيها توضيح ما في الرواية السابقة التي فيها أنه يعني له أن يخطبها، يعني أنه بقي له واحدة، وهذا فيه التصريح بأنه بقي له واحدة. فالإسناد هو نفس الإسناد